أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. كنا توقفنا في المرة السابقة عند أحداث الحشر وأهوال هذا اليوم العظيم، يوم القيامة. وصف الله عز وجل ذلك اليوم بأنه يوم عظيم، فقال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لاحظوا، سماه يوم القيامة، اليوم اللي انت هتقف فيه قدام ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. في اللحظة دي عيشها بقى كده في خيالك، الناس قامت من قبورها، بعثت، وتقف في أرض المحشر، واللحظة أنك ستقابل رب العالمين وتقف بين يديه ليحاسبك على كل صغير وكبير. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى العظيم الجليل الكبير المتعال لما يقول عن اليوم ده أنه عظيم، يبقى الموضوع خطير والموضوع مش سهل. وقال الله جل وعلا: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فوصفه بالثقل ووصفه بالعسر، فقال: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ولعظمه وثقله وخطورته وصف الله لنا الرعب والفزع الذي يصيب العباد في ذلك اليوم، فقال الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول الله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إيه اللي يحصل؟ وهو طالع كده تلاقيه عينيه مبرقة واقفة مش قادر يحركها، مرعوب، مهطعين مقنعي رؤوسهم وعليه الذل، حاطط راسه في الأرض، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. من شدة الفزع كأن قلبه طار منه، وترتفع قلوب الظالمين لشدة الهول إلى الحناجر. فيقول الله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. قلبه بقى فين؟ نط منه لغاية ما بقى عند حنجرته هكذا. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، مرعوبين، خايفين، ونزل بهم الحزن والضيق لهذا اليوم العسير. وحسبك أن تعلم أن الوليد الذي لم يرتكب جرما، طفل صغير ما عملش حاجة، ولد لسه ابن سنة ولا ابن سنتين ولا ابن ثلاث سنين ولا ابن أربع سنين، وليد، حين ينزل هذا اليوم بالناس يشيب من شدة هول ذلك اليوم. يقول الله: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. ذلك اليوم لا أنساب فيه. يعني دايما احنا في أوقات الزنقة أول حاجة بتفتكرها عيلتك ومحسوبياتك والحاجات اللي هتقدر تخلصك من المشكلة دي. لا، مفيش هنا بقى. ربنا يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. اليوم العظيم الخطير ده ربنا سماه في القرآن بأكثر من 22 اسم علشان يصور في كل اسم معنى من المعاني الخطيرة في يوم القيامة. فسماه جل وعلا يوم القيامة، قلنا ليه؟ علشان هذا اليوم الذي ستقوم فيه بين يدي رب العالمين وستقوم من قبرك لتحاسب على كل صغيرة وكبيرة. يقول الله جل وعلا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أكبر بقى معنى في الخسران هنا أهلك اللي كانوا يعني عزك واللي كانوا الدفء بالنسبة لك في حياتك، المجتمع اللي انت كنت عايش فيه في الدنيا راح منك. فاللي دخل الجنة دخل الجنة، واللي دخل النار دخل النار وما بقوش معاك. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، أكبر معنى بقى في الخسران انت خسرت نفسك حين ترى ما أوديت بها إليه. لما يبقى بقى الحساب عسير بالشكل ده ويقع عليك وتعرف نفسك ودتك لغاية فين وإيه اللي انت جبته لنفسك لما طوعتها. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فسماه يوم القيامة وسماه اليوم الآخر، وساعات يلقبه بالآخرة أو الدار الآخرة، فيقول: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، فيسميه اليوم الآخر، وساعات يسميه الآخرة، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة، وساعات يقول الدار الآخرة وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. سماه كده ليه؟ لأنه ما فيش يوم بعد كده، هو ده الآخر، هو ده المنتهى. وأنا دايما أعلق على المعنى ده وأقول إيه يا جماعة، ربنا يقول وأن إلى ربك المنتهى، النهاية عنده، فاعمل ما بدالك في حياتك. إذا كنت مش فاهم الحقيقة دي اعمل ما بدالك. أنت عايز تعمل إيه؟ عايز تعيش نفسك في البغبغة وتمتع نفسك بمتاع الدنيا وتلف وتدور وتمشي في السكك اللي ما تودكش لسكة ربنا؟ اعمل ما بدالك، الآخرة عنده، نقطة النهاية عنده. والآخرة عند ربك لمن؟ للمتقين، للي كان عامل حساب لليوم ده. وربنا سبحانه وتعالى سمى هذا اليوم الساعة، قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وقال: وإن الساعة لآتية، فاصفح الصفحة الجميل. قالوا ليه سماه بالساعة؟ قالوا: لأنها تأتي بغتة في ساعة. يعني برضو العملية مش إحنا مستعدين والأمارات ظهرت وطلعت بقى أشراط الساعة فإحنا جاهزين، لا، يفجأه، يبقى في لحظة كده تلاقي الدنيا كلها اتقلبت ويوم القيامة جه. زي بالضبط بقى في حياتنا احنا دلوقتي، بلاش نتكلم عن الساعة الكبرى، الساعة اللي هي موتك. الرجل لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له: متى الساعة؟ قال: ويحك وما أعددت لها. قصده ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ساعتك انت اللي هي ايه؟ موتك انت. وكل واحد مننا ليه ساعة. وما أعددت لساعتك، عملت ايه للحظة دي؟ غافل عنها تماما، ما بتفكرش فيها، ولو فكرت فيها لحظة لحظتين وبعد كده تنسلخ في الدنيا وتنسى الحقيقة الأساسية، تعبد ربنا سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وتستعد لهذا الموقف الصعب. فسماها ساعة لأنها تأتي بغتة، ولأن لها موعد لا يعلمه إلا الله، لا النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه ولا الملائكة حملة العرش تعرفه، ما فيش حد يعرف موعد الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، فله وقت معلوم. الاسم الرابع سماه يوم البعث، وهنا مفهوم يوم البعث، يوم أن يحيي الله تعالى الموتى ويبعثهم من قبورهم. فقال الله جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب. وقال: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وسماه يوم الخروج، فقال: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، في سورة قاف، لنفس المعنى، أنه يخرج فيه العباد من قبورهم حين ينفخ في الصور، وسماه القارعة. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ ويقول كذبت ثمود وعاد بالقارعة. إيه القارعة؟ سميت قارعة لأنها تقرع القلوب، تفزع القلب من شدته، فكأن كده في كرباج بيضرب القلب فيحس بأثر الضرب ده على قلبه، يقرعه من شدة الفزع الذي يكون في هذا اليوم. وسماه يوم الفصل، اليوم الذي سيفصل الله عز وجل فيه بين العباد، فاللي ظلم في الدنيا هيقتص منه. ما هو كده، ولو ما كانتش دي يبقى ربنا سبحانه وتعالى حاشاه وحاشاه ليس بالعدل. ما هو دلوقتي فيه في ناس في الدنيا فقراء، وفي ناس أغنياء، وفي ناس مشيت وكبرت دماغها عن موضوع طاعة ربنا ده خالص ومشيت زي ما هي عايزة، وفي ناس مركزين وعارفين السكة. دول هيستووا ازاي؟ لازم يبقى فيه قانون العدل الإلهي. في ناس اتظلمت في الدنيا دي، ربنا سبحانه وتعالى يقتص لهم يوم القيامة، فيفصل الله جل وعلا بين عباد. قال هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وسمى يوم الدين، يقول الله وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. عارفين يعني يوم الدين اللي بنقرأه في الفتحة دي؟ مالك يوم الدين. الدين، الدين معناه الجزاء والحساب، فقالوا سمي بذلك لأن الله يجزي العباد ويحاسبهم في هذا اليوم. وسماه الصاخة، ده الاسم التاسع. قال فإذا جاءت الصاخة. الصاخة، الصاخة أي التي تصم الآذان، الطرش من شدة الصوت. عارف كده لما يجي يقولك إن الطيران ده يعدي حاجز الصوت، فلو وصل كده الترددات دي ممكن تذهب بسمعك. لو سمعت ترددات معينة بعلو معين يحصل الكلام ده. المرة دي بقى أشد من كده مفيش، تصم الآذان من شدة الصوت حين ذلك اليوم. وسماه الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى، كلمة الطامة يعني الشيء الذي يغلب، طامة يعني شيء غلب، فقالوا لأنها تغلب على كل أمر هائل، فكل ما خطر ببالك من عذاب ومن شدة ومن ضيق يوم القيامة أشد من ذلك. الطامة الكبرى. وسماه، وخدوا بالكم بقى بالمعنى ده قوي، سماه يوم الحسرة. قال وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وأنا دايما أقول لكم المعنى ده برضو وقف عليه وعيده. يا جماعة شايفين الغفلة تودي فين؟ اللي شارد وبعيد ومش مركز وماشي في الدنيا ومش عامل أي اعتبار للمعاني دي كلها، والله سيقبض ويقف بين يدي الله ويكون أيضا في غفلة. يطلع من قبره يقول لك إيه ده، هي في قيامة بجد؟ يا عم الحاج القيامة إيه؟ خلاص الناس بتتحاسب إيه؟ الناس في الحشرة إيه؟ لا لا لا لا، أنا تايه، أنا يظهر حصل لي حاجة في دماغي، أنا فقدت الذاكرة باين. لا لا لا لا، إذ قضي الأمر وهم في غفلة. فبعد ما تتضح الأمور ويلاقي نفسه بقى في أهوال يوم القيامة دي، يبتدي يتحصر. ياه، ده انا ما كنتش فاهم خالص، ده انا كنت ضايع خالص، انا ما كنتش حاسبها كده، انا كنت حاسب الموضوع سهل، انا كنت بلعب بالنار وانا مش داري. يقول الله جل وعلا حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. ويقول اسمعها بقى كده جوه قلبك، استشعر الموقف ده وهو بقى طالع من قبره ويصطدم بالحقيقة المرة دي، فيقول ايه؟ ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. ولما كان حد بيقول لي الكلام ده يعني اقول له بقول لك ايه، فضها سيرة، ما بلاش نكد، ما بلاش وجع دماغ، انت مش هتخلينا نعرف نعيش حياتنا؟ هو الواحد يعني ما يستمتعش بحياته دي؟ هو انتوا كده على طول؟ او ابتدي بقى اتريق عليه، بص بص بص بقى لو دماغه فين جماعه الدراويش دول. وان كنت لمن الساخرين، ولما تيجي ذكر الحاجات دي كلها كنت بنفض لها، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. برضو قليل ادب يعني يقف قدام ربنا والدنيا خلصت ويقول لك طب يا رب انت ما هدتنيش ليه؟ ما انا كنت كويس، انا كنت عايزك، بس انت ما عملتش معايا كده ليه؟ ظالم ربنا يعني؟ حاشاه. اصل هو ربنا، استغفر الله استغفر الله، انت بالذات لازم تتعذب، هو كده حاشاه. بس انا عايز اوصل المعنى علشان الناس بيبقى ده جواهم بس ما بينطقوش بيه. لك ما اعرفش هو خلقني انا اشمعنى انا في الحته دي، لو كنت طلعت في مجتمع تاني وفي حته تانيه كنت زماني دلوقتي من المتقين، وكنت زماني دلوقتي راجل صالح وكويس. يلا بقى الحمد لله الحمد لله من جواه. ليه؟ اصل هو ربنا سبحانه وتعالى خلقك انت وبقى ايه عايز يتشفى منك، استغفر الله. يعني واحد بقى كده لما واحد يبقى ايه انت مش نازل لي من زور، بص بقى يعني الناس دي كلها حاجه وانت حاجه تانيه كده بقى. تمالك انا مزاجي كده، اعوذ بالله، كاننا بنقول ان ربنا كده، واستغفر الله. اشمعنى انت يعني ليه؟ ربنا منزه عن الظلم، قال اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهو عدل وبيقسم لكل واحد قسم، بس المشكله ان كل واحد بيبص على الجانب الفاضي اللي ما خدوش. إيه ربنا اداله فلوس وما ادهوش مثلا صحه، او ما ادهوش مثلا مناخ مهيئ ان هو يعمل فيه كذا وكذا وكذا، كله باصص في الحته دي. واللي التاني بقى اللي ربنا امن عليه بمنن تانيه وما ادهوش شويه فلوس يبص على الفلوس، فما احلم الله. المهم برضو يروح اليه، لو ان الله هداني لكنت من المتقين. فطبعا كل الكلام ده لا اعتبار له. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين. فربنا يقول له بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها. عارف معناها ايه؟ معناها ان انا اقمت عليك الحجه بدل المره الف، بعت لك رساله، سمعتك كلام، حطيتك في مواقف، حطيت لك كل حاجه المفروض ان كانت من دي ان انت تهتدي وتعرف طريقي. كنت بتعمل ايه؟ تكذب بها. تقول بقى يوه انا مش هنحبكها بقى يعني. تكذب وتسيب الموضوع ده خالص وتطرحه من دماغك، تقول عشان اعرف اعيش. على انها ايه واضحه مش محتاجه كلام تاني، عايز ايه تاني؟ فطريقه تلقيق للكلام هي دي اللي عليها الاعتبار. لازم هيبعت لك رساله. مفيش حد في الدنيا دي كلها من مسلم من كافر من فاجر من صالح ربنا ما بيبعتلوش رساله، بس هو ساعات بيفهمها وساعات بيطنشها وساعات ربنا سبحانه وتعالى يجعلها سبب في هدايته او يزداد بها طغيانا وخسرانا وضياعا. فيتحصر الكافر ويتحصر المؤمن. قالوا يتحصر المؤمنون يوم القيامة بسبب عدم استزادتهم من أعمال البر. يقول لك يا ريتني كنت زودت شوية كانت فرقت، يعني ما ده ما كانتش بتاخد خمس دقايق، لو كنت ركعتين بص وصلوا فلان فين، يا لو كنت بس ظبطت الذكر الفلاني ده كل يوم، ده موصل فلان بقى فوق اهو جنب سيدنا أبو بكر، وده قاعد في رفقة سيدنا أبو ذر، وده قاعد في رفقة سيدنا سلمان، وده قاعد كذا. بإيه بقى تسأل؟ لا الحمد لله أنا بس كنت بحافظ على ده الأذكار كل يوم، وكنت كل يوم بقرأ قرآن بالشكل الفلاني، وكنت بقيت هنا. أنت عارف لو إنك كل يوم تحافظ على دبر الصلوات، على سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله 33 33 33، ولا إله إلا الله كم؟ تمام المئة صح؟ المئة دول في خمسة يبقى 500. عارف بكل واحدة لك ايه في الجنة بسببها؟ قال صلى الله عليه وسلم يغرس له بكل تسبيحة وبكل تحميدة وتهليلة وتكبيرة شجرة في الجنة، 500 شجرة في الجنة بالتسبيح اللي بتعمله بره كل صلاة. هات لي عزبة بقى احلى من دي في الدنيا تكون انت هتعرف تتملكها في الدنيا دي كلها، تجيب فيها عدد لا نهائي من دول. 500 اضربوا بقى في سنة يطلعوا كام واحدة دول؟ فين ده بقى اللي عنده العزبة اللي فيها الاشجار دي كلها؟ بيه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فعشان كده المساله بسيطه قوي، فتسبيحه كانت بتاخد ما فيش جزء من الثانيه. وصلت صاحبنا فين؟ قصر في الجنه بقول والله احد 10 مرات. ايه يا عم قصر؟ تعرف تجيبه ازاي ده في الدنيا؟ قصر قصر يعني مش قصر اي كلام، محتاج ميزانيه قد ايه ده ومحتاج شغل قد ايه ده عشان يبقى بالطريقه دي. ده يتعمل بقول والله احد 10 مرات ما تاخدش معاك 5 دقايق. شفتوا؟ فعشان كده يتحفر، يتحفر على كل وقت. عشان كده النقطة دي بتقول ان المؤمن ما ينفعش يبقى فوضوي، ما ينفعش ما يبقاش محافظ على وقته. الضياع ده هيتحصر عليه قوي قوي يوم القيامة. وربنا سماه يوم الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ عارفين الغاشية الحاجة اللي ايه تغطي عينيك كده وبتبقى شايف فيها. يقول ايه؟ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، حاجات بتعميهم. فسمي يوم الغاشية لأنه يغشى الناس من أفزاعها ومن أهوالها ما يعميهم. شفتوا بقى عامل ازاي؟ عشان كده لما هنيجي دلوقتي واحنا بنتكلم وحنحايلين ايه ربنا قال ازاي بقى طريقة الحشر واحنا ماشيين مع بعض، قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، يتفحل يتجاب من قبره على وشه. الصحابة نفسهم استغربوا ازاي هيمشي على وشه، يعني لو قال هيمشي على بطنه يبقى اتفهمت بيتشد كده، لا ده هيمشي على وشه، ازاي هيمشي على وشه؟ قال إن الذي أمشاه على رجله قادر على أن يمشيه على وجهه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، شكلهم عامل ازاي بقى؟ عمي من الغاشية دي، بكم وصم من الصاخة دي، لا قادر ينطق ولا يسمع من شدة ما نزل به من العذاب. وسماه يوم الخلود لأنه خلاص انتهت القصة لغاية هنا. حتى احنا عقلنا البشري مش قادر يتوصل المعنى ده، كل شوية تقعد انت تفكر بينك ونفسك يعني لما هنخش الجنة كده، طب ما الواحد هيزهق يعني، خلاص يا عم اتمتعنا بالحور العين وبأشجار الجنة والقصور واليوم اتنين تلاتة الف الفين خمستاشر الف مئة الف، خلاص بقى عقلنا متبرمج كده في الدنيا، لان احنا عقلنا متبرمج على ان الدنيا دي دار زوال هتنتهي. بنشوف احنا كل شوية بنشيع واحد بيموت وبنفارق ناس اصحابنا واهالينا والناس اللي حوالينا، دماغنا متبرمجة على ان الدنيا دي الى زوال. انما الجنة ما فيهاش كده، هيعاد برمجة عقلك بطريقة مختلفة. فعشان كده انت دلوقتي مش هتفهمها، مش هتوصل لك المعنى ده قوي انه دار خلود، بس لازم تبقى موقن بيها انه خلاص الجنة دار خلود محدش هيخرج منها، والنار دار خلود كذلك لما خلاص بقى كل اهل النار يبقوا فيها واخر من يخرج منها ويدخل الى الجنة، وبعد كده يصبح هذا الكبش، يبقى بعد كده مفيش حد بقى هيدخل الجنة ولا حد هيهوي في النار. دي بقت خلود على دول ودي خلود على دول. فسمي يوم الخلود. وسمي يوم الحساب. قال إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اقفوا معايا برضو على حكاية نسوا يوم الحساب. نسي، أنا دايما أقول نسي يعني مش متعمد، أنت فاهم دي؟ مش قصدي يعني انا مش وحش قوي كده ويعني مطنش ومكبر زي ما انت قاعد بتقول. الموضوع ان ايه الواحد في غفل، ان الواحد عايش حياته فايه ده دي في قيامه. عشان كده لما بيحصل بقى الموقف ده ويعد عليك واحد مثلك قريب ولا صاحب ولا صديق ولا كذا، ايه ده دي في اخره، احنا ناسيين الموضوع ده خالص. سماها الواقعه. اذا وقعت الواقعه، عارف الواقع يعني ايه؟ جاية من كلمة الواقع، يعني الشيء اللي هيحصل يقينا فما تقدرش تكذب بيه، شيء متحقق وجوده لا محل. عشان كده ربنا يقول أتى أمر الله. أتى هو ما جاش، هو يوم الإمام لسه ما قامش، ما بيقول أتى أمر الله ليه؟ كأنه خلاص عارف لما تيجي تتكلم وتيجي تقول لي أنت لسه داخل دلوقتي، حاجة حصلت قدامك يقينا حصلت ما فيهاش كلام، ما ينفعش حد يقول لك لا يا ابني ما دخلش، لا لا لا انت لسه داخل وقاعد بتتكلم اهو، امال يعني انا ما عنديش عينين؟ اهو كده اتى امر الله، زي ما هي كده حقيقه لا جدال فيها، فهذا سيكون يوم القيامه. سماه يوم الوعيد، ده الاسم السادس عشر، يوم الوعيد لانه اليوم الذي اوعد الله سبحانه وتعالى به عباده. الوعيد يعني ايه؟ يعني خوفهم. يقول ايه؟ كلا بل لا يخافون الآخرة، ما بيخافش من الآخرة، مش عامل لا أي اعتبار. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ماشي يوم الوعد. عارف لو قال ذلك يوم الوعد، الوعد يعني الوعد بالجنة، الوعيد يبقى في الأمور الشديدة. وسماه يوم الآزفة. وأنذرهم يوم الآزفة، عارف يعني الآزفة؟ يقول لك أزف الرحيل، يعني دلوقتي، يعني قرب، يعني يوم قريب قوي قوي قوي منك. عشان كده بيقول من 1400 سنة اقتربت الساعة، هي دي انت برضو بتفهمها غلط. بيقول لك اقتربت الساعة فانت حاطط دماغك الساعة، فلسه يا عم بدري قوي، الساعة دي لسه يوم القيامة ده لسه بيقول لك فيه هيطلع مسيح الدجال والشمس هتطلع من مغربها ولسه في الدابة الكلام ده احنا مش هنشوفه ان شاء الله، فاحنا لسه بدري قوي علينا. ساعتك انت قربت بس انت مش مصدق. اقتربت الساعة وسماه يوم الجمع، فقال وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، عشان الناس كلها، كل الناس من جميع الملل من جميع الأجناس كلهم سيوضعون في أرض المحشر، مليارات المليارات، وكل واحد سيحاسب. يوم هيبقى طوله قد إيه؟ يوم مقداره 50,000 سنة. ده لو بحساباتنا احنا 50,000 سنة، انت متصور؟ ده الواحد اعمار امتي ما بين 60 و70، يعني كل اللي في الدنيا واللي انت مكلف عليه اصلا، ويشيل النوم هتطلع في الاخر خالص 20 سنة 30 سنة، هو ده المطلوب منك انك تشتغل فيهم، تقف عشان تتحاسب عن 30 سنة 50,000 سنة. بس في ناس حسابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا، وفي واحد هتبقى الموضوع بالنسبة له صعب جدا هيمشي ده كله 50,000 سنة. سماه يوم الحاقة. يعني الحاقة؟ الحاقة ما الحاقة؟ قالوا الحاقة التي يتحقق فيها وعد الله ووعيد الله، حق لا شك فيه، فعشان كده سماه الحاقة اللي هيتحقق فيها وعد ربنا وهو نفسه يوم حق لا شك فيه. وسماه يوم التلاق، فقال رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، التلاقي، فمين اللي هيتلاقى؟ قالوا يتلاقى فيه العباد، وهي كمان ويتلاقى فيه أهل الأرض وأهل السماء، ويتلاقى فيه الظالم والمظلوم، ويتلاقى كل عامل بما عمله من خير وشر. عشان كده ابتدي يشوف بقى ما عمل من عمل سوء يود ان العمل ده يبقى بعيد عنه تماما، يبعد عنه، ما عملتش ده، مش عايز ده، وما عمل من خير يبتدي يبقى فرحان به وعايز يبقى ده ميزانه يبقى كبير وعالي وعظيم. يوم التلاق. وسماه يوم التناد، ده الاسم 21، يوم التناد عشان فيه هيتنادى ناس كتير قوي، هيتنادى أهل الجنة على أهل النار وأهل النار على أهل الجنة، ويتنادى أهل الأعراف اللي في النص، ينادوا دول وينادوا دول، ويتنادى الناس ابتداء للحساب والجزاء، تنادى باسمك واسم أبيك فلان تعالى احضر للحساب. ويسمى يوم التغابن. يوم التغابن ليه؟ بص، كل واحد ربنا جعل ليه مكان في الجنة ومكان في النار، قلنا الكلام ده في القبر، فلما يبشر بمكانه في الجنة يتورى له برضو مكانه في النار، انت كنت راجل كويس، فعشان كده ربنا ما جعلش ده مثواك، انما من عليك بالمكان العظيم الجميل ده. يحصل العكس، الكافر والفاجر ادي مكانه في النار ومكانه في الجنة، لو كنت مشيت صح كان ده هيبقى مكانك. فالشاهد بقى لما يخش اهل الجنة الجنة، طب ما في اماكن بتاعة ناس هياخدوها اهل الجنة، فعشان كده يغبنوهم، يعني ياخدوا نصيبهم، ويحصل العكس بالنسبة لاهل النار، أماكن أهل الجنة اللي كانت المفترض لو كانوا مشوا غلط كانوا هيبقوا فيها هياخدوها أهل إيه؟ أهل النار. فلذلك سماه يوم التغابن. تعالوا بقى نقول الواجبات العملية من الموقف ده. النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قال تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه قال صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. عايز ألخصك الموضوع كله، عايز تخلص، عايز تنجو، يبقى تتحقق من هذا المعنى. ولاحظوا ما يقولش إيه، أن تؤمن بالله، أركان الإيمان 6، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ما يقولش ليه من كان يؤمن بالله والقدر، يعني الإيمان بالقدر موضوع كبير والناس كتير جدا بيقعوا فيه. هي الخلاصة كلها في الاثنين دول، تؤمن بالله ربا وإلها وفي نفس الوقت تؤمن بيوم الآخر. لو الاثنين دول في قلبك وصلوا لأعلى مستوى توصل لأعلى مستوى في الإيمان. طب إمتى يحصل إن أنت تبقى فعلا مؤمن بالله واليوم الآخر؟ تعالوا شوفوا الاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها الامور دي عشان تبقى امور عمليه نبتدي ناخد بالنا منها ونركز فيها. احنا قلنا دايما عقيده اهل السنه ايه؟ الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلو ما فيش اعمال يبقى ما تضحكش على نفسك وتقول لي ده انا ما شاء الله عليا، ده انا فوق خالص وانا مؤمن بالله واليوم الاخر، وطبعا امال ايه، وعارف طبعا وبعمل للجنه. الموضوع مش بالدعوه، الموضوع مش بالكلام. لو الكلام ده انت بتنفذه يبقى انت مؤمن بالله واليوم الاخر، لو ما بتنفذوش يبقى علامة استفهام كبيرة محتاج تقف بينك وبين نفسك وتراجع حساباتك. اول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. ماشي، دي يبقى اكرام الضيف. اكرام الضيف هقول لك دلوقتي النبي قال ازاي يحصل اكرام الضيف. انت فاهم اكرام الضيف ده اللي هو يعني لما تخش تدي له اكل كويس وتقعده قعده كويسه وخلاص؟ لا لا، اسمع بقى اكرام الضيف اللي النبي بيتكلم عليه. بيقول ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه وجائزته يوم وليله. جائزته يوم وليله، يعني لو دخل بيتك وحب يقعد 24 ساعه ما تقدرش تقول له لا. شوفوا فعلا ادب ضائع. جائزته حقه 24 ساعه يوم وليله. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه وجائزته يوم وليله والضيافه ثلاثه ايام. ده بالنسبه للمسافر. لو واحد جالك حقه انه يقعد عندك ثلاث ايام بلياليهم، فما كان بعد ذلك فهو صدقه. برضه الامور ليها حدود عشان الناس لا تكبل في بيوتها. اول حاجه تبقى ايه؟ اكرام الضيف. وعرفنا الادب النبوي والهدي في هذه المساله، جائزته يوم وليله والمسافر ثلاث ايام بلياليها. وقال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. يبقى رقم اثنين صله الارحام. صله الرحم دي تتحقق بامور. اول حاجه ان هم تدخل عليهم السرور. ثانيا صله الرحم للمقطوع، للي بيقطعك اصلا، مش الموضوع انك تصل من يواصلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، انما الواصل من قطعت رحمه فوصلها. يعني دلوقتي في واحد انت مش طايق، ده بينك وبينه خناقه وبيعمل معاك عمايل مفيش بعد كده، لكن لو كنت تؤمن بالله واليوم الاخر وعايز تنفذ الكلام ده وتبقى فعلا خايف من يوم القيامه وعامل له حساب، ترفع سماعه التليفون وتكلمه على ما هو عليه. هو ده من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه، لا سيما الرحم المقطوعه. طيب الموضوع بالنسبه لي انا مش هقدر اعمل ده كله، ظروف حياتنا وامورنا. اهم شيء ان تدخل عليهم السرور ابتداء. لو هيتحقق السرور ده بمكالمه تليفون يبقى ما تقطعهاش. لو انك هتزورهم في ظل الحاجات دي كلها والمشاغل دي كلها، هتزورهم على فترات ولو كل شهر، المهم يبقى فيه بينك وبينهم اتصال. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر من يصل رحمه بان ينسأ له في عمره وفي رزقه، يزيد في الرزق ويزيد في العمر بصلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فقال: اذنبت ذنبا كبيرا. كبيرة من الكبائر بل وسودة. اذنبت ذنبا كبيرا. فالنبي يقول له ايه؟ ايه توبته؟ هيقول له بقى روح بقى صلي 100 ركعة واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، انت عملت بلوى سودة، روح حج، روح اعمل لك عمرة. لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من ام؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: برها. يبقى صلة الرحم تكفر الكبائر يا شباب. اذا من اهم ما يكون مسألة ايه؟ صلة الارحام. الامر الثالث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وإحنا دلوقتي بنقول لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. لو الناس بس كل واحد يحط لسانه ويسكت وكل واحد يتكلم بما يعرف ولا يتكلم بما لا يعرف، لو كل واحد بس يقعد يلزم حدوده كانت الدنيا تبقى ظريفة. فليقل خيرا أو ليصمت. طبقها العملي دي يا جماعة، محتاجين أوقات طويلة فيها نقفل على لساننا شوية. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ واحنا قاعدين بنتكلم كل شوية كيف ننجو كيف ننجو، لخصها له في ثلاث حاجات أهمهم: أمسك عليك لسانك. وعايز تعرف وصفة سريعة في مسألة الموضوع اللسان ده، هو حديث واحد بس عايز أتذكر به هنا. انت دايما تيجي تقول لي في وقت من الاوقات والله ببقى مركز وكويس وماشي، وبعد كده الاقي قلبي قفل والدنيا مش جايه، هو في ايه؟ اقول لك كده، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه. حلو؟ ايمانك مش ماشي ليه دغري؟ علشان خاطر قلبك زايغ، قلبك بيقلب. عشان كده هو صلى الله عليه وسلم كان اكثر دعائه، عارف يعني اكثر دعاء النبي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما طول ما هو تشوفه كده رفع ايديه وبيدعي، يدعي في اوقات الاجابه، تلاقيه دايما يدعي الدعوه دي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. فلما كان واحد يجي يكلمه فالنبي يقول له لا لا، ما يقولوش لا، يقول له لا ومقلب القلوب، يلفت النظر دايما الى قضيه ان القلب دي. وقال كده في الحديث، انما سمي القلب قلبا لتقلبه، القلب بيقلب، القلب بيزوغ، بيزوغ، بيروح حته كده بعيد خالص عن الطريق، عن الصراط المستقيم. طب اعمل ايه؟ قال لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. عارف لو قفلت لسانك طبقها كده، انا عملتها مع الشباب، وجينا مثلا في اوقات رمضان قلنا اليوم ده هنخليه ايه، من صمت نجا، احصي عدد كلماتك، خلي النهارده كله ايه بالذكر كده، وقفل الموبايل شويه وما تتكلمش كتير، وشوف كده تاثيره على قلبك يبقى عامل ازاي. وفعلا بفضل الله عز وجل كانت النتائج مبهره، انه يقول لك النهارده كان احسن يوم تركيز في القيام، والنهارده كان يوم حلو قوي، وحطيت كده بايمانيات وراحت فايق لسانك. ان الرجل اللي يتكلم بالكلمه لا يعطي لها بالا، يهوي بها في النبي 70 خليفه. المهم ثالث حاجه الصمت، السكوت، انك ما تتكلمش كتير عشان يستقيم ايمانك. الامر الرابع اكرام الجار، ده تتمه الامر، حديث صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. ليه ما يحصلش انك تروح بعت هديه لاقرب جار لك؟ كانوا كده هدي السلف، تهادوا تحابوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه، اللي طول الوقت خايف من اذى الجار، جاره. اكرام الجار. الامر الخامس قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامراه ليس معها ذو محرم منها فان ثالثهما الشيطان. يبقى بقى احنا قاعدين في الشغل ولا النهارده ندخل البيت ومش مشكله يعني الامور دي اختي ومفيش اي مشاكل وامور الزماله ولا امور القرابه ولا ولا ولا، ويدخل البيت وفي غيبه الناس عادي يعني. احنا دلوقتي في مجتمع مفتوح، لا يؤمن بالله واليوم الاخر، لا يتحقق فيه معنى انه مؤمن بالله وهو يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الامر لا يخلون، نهي شديد، اللي يعمله مجرد الخلوه ما عملش حاجه. انا بقول تاني ما عملش حاجه، يعني لا سلم عليها ولا كلمها ولا عمل فيها كذا ولا كذا ولا ارتكب اي مخالفه، بس قعدوا هما الاثنين في مكان واحد ويتقفل عليهم اربع جدران، هذه خلوه، والخلوه محرمه شرعا فلا تجوز. بعض الناس بقى زي ما بيحصل في الخطوبه ويبتدي هو مثلا ياخدها في عربيه مثلا ويكون في مكان غير ماهول تبقى خلوه. الاسانسير نفس الحكايه، انه لو انا طلعت انا وواحده في اسانسير والاسانسير ده بالشكل ده يبقى برضه خلوه. اي مكان يتقفل علينا فيه لمده ولو حتى مده بسيطه جدا تعتبر خلوه. السواق والتاكسي يبقى لازم يكون مكان ماهول. يعني ايه مكان ماهول؟ يعني هي ماشيه في وسط البلد، مش هيخش هو بقى في اماكن ما فيهاش ناس ما فيهاش حد حواليهم، يبقى ما فيش مشكله ان هي تركب تاكسي في الاماكن اللي ماهوله، انما في اماكن غير ماهوله لا. فتاوى بعض العلماء على هذا الاعتبار، انه ما يبقاش المساله كده سبهلله، لازم يبقى منضبطين في هذه الامور، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان ثالثهما الشيطان. ما تطلعش انت بقى تقول لي انا ورع وتقي وهي فاهمه وملتزمه وعارفين حدود الدين كويس وما شابه، لا هتقع. لا يخلون أحدكم بامرأة ليس معها ذو محرم منها، هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر. الأمر السادس قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر. خدوا بالكم بقى، ما يشربش خمرة، وما في معنى الخمر يعني بقى أي مخدر أو مفتر. هو دلوقتي بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا المخدرات في حاجات ما بتعملش يعني ما بتذهبش العقل تماما، بتعيشه بس الحياه يعني. كل هذه المسكرات تاخذ حكم الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يشرب الخمر، وقال فلا يجلس على مائده يشرب عليها الخمر. بيضطر بعض الناس في بعض الاماكن يقول لك انا معزوم وعندي صفقه عمل وهم جماعه جايين من بره وبيحطوا وانا ما بشربش، او ان احنا رايحين فرح والفرح ده بتاع فلانة الفلانية ولا بتاع فلان الفلاني وانا مضطر، اصل الناس هتزعل مني وبتاع، وفي المكان ده خمر المكان ده محطوط فيه خمر للي عايز يشرب، لا يجوز شرعا بأي حال من الأحوال، هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا ينتزع منه الإيمان أن يوجد في مكان هكذا. قال صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يبقى ينتزع الإيمان. وفي الحديث أنه ينتزع منه الإيمان حتى يصير مثل الظلة، يبقى زي السحابة، يبقى خلاص فضة، ضيع كل اللي كان بيعمله. الصلاة دي كان بتزود إيمان، الذكر ده كان بيزود إيمان، الحج ده كان بيزود إيمان، العمرة دي كان بيزود إيمان، الذكر ده كان بيعمل كذا، كل ده طار بفعل هذه المنكرات الخبيثة. فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر قليله وكثيره، ما أذكر كثيره فقليله حرام، يعني يقول لك نقطة أو حاجة بسيطة كده مش هتعمل حاجة يعني، لا، تأخذ حكمها حتى ولو لم يترتب عليها أثرها. الأمر السابع الامتناع عن لبس الحرير والذهب. وخدوا بالكم عشان بس حتة الحرير بالمرة نقولها، الحرير الحرير الطبيعي اللي ما يسمى بالحرير الصناعي ده نايلون، ماليش دعوه بالاسم، الناس مسميها حرير بس هو مش حرير، انما انا بتكلم عن الحرير الطبيعي، سواء بقى حاطط يعني حته كده مش عارف عامل بوبيون بحس هي دي اللي معموله، ولا عامل جرافطه بس هي دي عشان يلبس ساعه الفرح، او النبي صلى الله عليه وسلم امسك قطعه من حرير وقطعه من ذهب ووقف على المنبر فقال هذا حلال على نساء امتي حرام على ذكورها. وهنا في الحديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. منها قلناها المرة اللي فاتت ونأكد عليها المرة دي كمان، الامتناع عن حمامات البخار والساونا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، يعني يلبس ويبقى المنطقة اللي هي عورته اللي هي من السرة إلى الركبة يبقى لازم نلبس فيها، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته يعني مراته الحمام. الحمام طبعا المقصود به هنا اللي هي حمامات البخار يعني. منها كذلك لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حق، يعني إن هو يبقى يريد أن يقضي حاجته فيمسك نفسه، هو ده معنى الحق، حتى يتخفف. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم. دي حاجة في أداب الصلاة، دي صلاة مكروهة، وهو يدافع الأخبثين، لا يصح أنه هو يبقى ماسك نفسه وهو بيصلي، لأن الصلاة هتبقى ذاهبة الخشوع. العلماء قالوا على الكراهة طالما لم يخرج منه شيء. المعنى الثاني أنه ما يؤمش حد من غير إذنهم، يخش كده خلاص يقول لك أنا اللي حافظ القرآن وهم ما يعرفوش، لا يحل لهم. من الحاجات أيضا متعلقة بالصلاة بس ده للنساء، قال صلى الله عليه وسلم من كان من كنا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم. ده كده لما تصلي جماعة واخدين بالكم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال كانوا في الأول والنساء وراء، فقال لا يحل لها أن ترفع، كانت تستنى المرأة تجد حتى بعد ما تسمع تكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تستنى شوية لغاية ما الرجال يستوى ثم تقوم، حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهة أن يرين من عورات الرجال. منها كذلك حب الصحابة، اللي يؤمن بالله واليوم الآخر يبقى لازم بيحب الصحابة، يحبهم، وحبهم ده يفتح معاه حاجة كتير بقى، يقرأ في سيرهم ويعايشهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، اللي يبغضهم يبقى منافق زي ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. من الحاجات التي يفعلها من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدس مكة، حرام، أرض حرام، فلا يصح له فيها أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرة ولا ولا ولا من الأمور التي تختص بها مكة. الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها، الحاجات بالذات اللي احنا متعايشين معها قوي، الامتناع عن الخلوة، يكثر الصمت، يكرم جاره، يكرم ضيفه، الأمور دي محتاجين نراجع فيها نفسنا يا شباب. بعد ما احنا راجعنا كده هذا اليوم أسماءه بس تفتح معانا هذا المعنى، ولسه بقى هنبتدي نتكلم في موقف الحشر ولما تدنو الشمس من الرؤوس إن شاء الله الدرس القادم نقول من الذين سوف يظلهم الله بظله، مش السبعة بس من دلوقتي، مش هيبقوا السبعة اللي في الحديث، في ناس تانية كتير هنقولهم إن شاء الله المرة الجاية، وهنتوقف عند كل معنى من المعاني ونضرب عليه المثال إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.